من يعلم بالله سبحانه وتعالى يعرف ايش قدر هذه العين. ايش قالت في صحيح البخاري؟ ام لا اله الا الله سبحانه وتعالى، اللهم صل على محمد وعلى اله. في صحيح البخاري والله انسيت هذا الاسم الان، لكن من حديث صحيح البخاري الرجل العابد الذي يعبد الله في صومعته قالت له امه وتناديه يا فلان يا فلان يا فلان ثلاث مرات ما اجابها، يقول امي او صلاتي، هو يقول امي بالدش امي ولا صلاتي، فدعت عليه دعوه ما قالت اللهم اجعل، لا قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. لا اله الا الله، ما قال حتى يجي المومسات. تعرفي ايش تاثير هالعين في دينك؟ كيف تنخر في دينك نخر؟ كيف ممكن تروي عليك خشوع في صلاتك فتطيح من سلسله الخاشعين في الصلاه الذين هم في صلاتهم خاشعون بها النظره؟ قالت لا تمته يا رب حتى تطيح عين عليه واحده من الاخرات. فكيف من جاء وركبها عنده؟ ايش بيسوي بيفعل في دينه؟ لاجل هذا الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. الثلاث كانوا يدعون 6 شهور عشان يبلغهم الله رمضان، 6 اشهر مو 6 ساعات قبل رمضان، 6 اشهر يا رب بلغنا رمضان يا رب. النبي عليه السلام ما تمنى الحياه ترى بشيء ابدا، النبي عليه السلام ما ذكر عنه يحب الحياه، قال مالي ولا الدنيا، كل ما الحياه يمسكها النبي عليه السلام الا يوم جاء رمضان قال يا رب اعيش يا رمضان، اللهم بلغني رمضان. ليش؟ لان رمضان غالي. فدعوا 6 شهور فجانا خمسانا من القوم، 6 شهور هذه جلسوا يسعون كيف يخربون علينا ديننا عن طريق المسلسلات الكوميديه اللي فيها من معاصي الله سبحانه وتعالى والفجائع والعظام، الله فيه عليم. 6 شهور يعدون البرامج عشان رمضان، لانهم وجدوا مثل هذا الصنف اللي يقول اسال الله يجينا واياهم، اللي يقول بدخلها وبشكرها. فنقول رمضان عزيز على القلوب، فلا نسمح لأي أحد أن يأخذ منها الفرص. والله لو عندك مليون والله ما تسمح لي أجي وأخذها منك وانت ما عليها. رمضان أغلى ملايين يا جماعة، أغلى ملايين. سمحنا في أوقات رمضان تبعثر نصها في الأسواق ونصها في الاستراحات ونصها قدام القنوات ونصها قاعد نضحك على ابتزاء العالم بالدين وبأخلاق الملتزمين. فيا جماعة الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. فإذا ما تبنا هنا متى نتوب؟ ولاحظ تقول ازدحام، ازدحام متى؟ في أي شهر؟ رمضان. شهر رمضان ازدحام، تلقاه في الأماكن اللي فيها أكل وشرب وأماكن الشهوات. فالقضية اللي جاء رمضان عشان ينتفها احنا مزدحمين عليها، فالأكل وكل واحد بيأمن مؤونة سنة، والشهوات مجهزين للقنوات، وكل قناة علموا والله العظيم ان اكثر المسلمين واكثر الناس لا يعلمون، فعلموا ان اكثر الناس قال الله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعطون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. حتى الأنعام ما تخليك تأخذ منها شيء، لكن هؤلاء يسمحون لك ويفتحون لك الساحة في حدود شهورهم العظيمة، فيفتح لك تبغى تعطيني برنامج تستهزئ في الدين وأضحك معلش عطني، تبغى تعطيني فوازير في واحد تربط عطنيها. ففتحنا يا جماعة هذه مهب مال نفتح، والله الواحد فينا يحط أمواله في البنوك وذا. فيا جماعة هذا الدين أغلى، ولو قلنا أن بألسنتنا رمضان والله أهم، قال الله عز وجل وأما من طغى وآثر، ولا قال وأحب، لا طبيعي أن تحبها، لكن هو آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فيا جماعة احنا طلاب جنة، فسمحنا لهم 11 شهر ما باقي لها الشهر، نسمح لهم؟ لأجل هذا هناك أقوام أولو الألباب لن يسمحوا لهم، وأسأل الله يجعلنا وإياكم لهم. اللهم آمين. لعل هذا نوع من أنواع المخالفات التي ترتكب في رمضان التي ذكرتها الأخت أم أنس، وهي الانكباب حقيقة من كثير من الناس أو من بعض الناس، لا نعمم أو نكثر، هنا شاء الله يكون قليل، ينكبون على هذه القنوات باختلاف مصادرها وباختلاف ما تعرضه من مواد. هذا نوع من أنواع المخالفات. هنالك أيضا مخالفات كثيرة ترتكب مع بداية هذا الشهر وفي وسطه وفي آخره، لو نبهنا وحذرنا ووضعنا أيضا يعني أو فتحنا أعين الناس على هذه المخالفات حتى لا يرتكبوها ويقعوا فيها. من أعظم المخالفات، أعظم مخالفة عرفها الدنيا بعد الشهادتين وما يحصل من نواقضها، أن يأتيك إنسان هو يقول عن نفسه أنه صائم وهنايم من النهار، طبعا سهران في ليلة استراحة، نام صلى الفجر ما شاء الله عليك يا جماعة،

فها ما بالك بوحدة قاعد تشد، فقاعدين نجمع حسناتنا ونمسحها على طول. يا جماعة هذا الأمر عظيم. الأمر الثاني عند الرجال تلقاه ما شاء الله عليه يصلي التراويح، ثم بعد التراويح في أحد المقاهي ولا في استراحات يسهر ليل ثم في النوم، يأما في الدوام راح رمضان عنده استراحات دوام اللي بينهم نايم. فطلع رمضان ايش استفدت من رمضان؟ هذا الذي قال الله عز وجل قال من دخل عليه شهر رمضان طلع عادي كأنه شعبان كأنه اي شهر دخل طلع ما في اي استعدادات. فيا احبتي الفضلاء وشباب في الاسواق المشخصين بيعاكسون، يا جماعه هذا رمضان، رب رمضان ورب غير رمضان ما يرضى اصلا في رمضان، لكن لا يطلع لا يكسب نبيل في رمضان. يا جماعة والله العظيم الناس تبكي على أولادها يموتون، واحد يبكي على صفقة يخسرها، ولا أحد يبكي على رمضان. لا، في ناس والله تبكي على رمضان، وفي ناس والله كل ما مرت ليلة إلا يبكي، هل طلع بين شد وجد ومد، هل طلع اسمي مع اللي طلعوا وما طلعوا. طيب إيش الفائدة عنا يعني لأن خذنا أجرة رمضان وتخلصنا، هذه كلها أتخلص منها، إيش الفائدة منها صراحة؟ يعني جمعت أجر إيش الفائدة؟ هذا الرصيد اللي عندك أصلا الناس ليتوا سواء، الرصيد اللي عندك هذا لأنك انت تستفاد من الله سبحانه وتعالى بيجي يوم تضيق عليك الأمور. ونشوفهم إذا دخل ولده في العمليات تشوف الأم تبكي، تشوف مشاعر ما شفتها في حياتك. ترى الرصيد هذا في حياته كله جبار، يدخل له عملية والله تراه منكسر. يا رب في هذه اللحظة يا رب إذا قلت يا رب ينظر الله كم رصيدك. في دليل القرآن كله دليل، قال الله عز وجل في هذه الحالة المرضية قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تقطع جلده تحت يقوم يا جماعة نص أيوب وبعض من أيوب طايح في الأرض، قال أمسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. يا الله يعني في المشاعر قال يا رب ليش استجبت يا رب؟ قال فكشفنا به من ضر وآتيناه أهلها. يا رب هو ما طلب ومثلهم معهم، هل عطايا كلها ليش؟ لأن عنده رصيد. إيش رصيد يا رب؟ قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يقول ما شفت إحجام طرح بيدي كيف ما أستجيب له. وذنون الذهب مغاضبا انتجن في سجن عظيم، سجن يعني ما في سيئة في الدنيا، حتى لو كنت في زنزانة مطرادية على الأقل عندك كهرباء عندك ماء صح تقدر تنام. هذا السجن سجن فيه ذنون يونس عليه السلام ما في ماء ولا في كهرباء، القضبان أضلاع حوت يبغى ينام سوائل كلها تحتها، سوائل في المعدة يا جماعة المعدة وروائح أعظم. قال لا إله إلا أنت سبحانك احتاج، قال رب إني كنت من الظالمين. قال الله فاستجبنا له. ليش يا رب استجبت له؟ قال لولا أنه كان، يقول أنا ظن رصيدة مليان، لولا أنه كان من المسبحين كان معظم لنا ومنزه. ليه ما كان يا رب اشتغل فيه؟ قال لنبيه في بطن كان ما طلع وكثير ترى تورط في طحاني ما طلعه رب العالمين ما في علكه. قال الله لولا أنه كان من المتبعين لنبيه كان أخليه إلى الآن إلى يوم بعثه ما يسوى عندي. فأنت برصيدك تسوى عندك برصيدك، وأن لم يدري الإنسان إلا ما سعى. طيب بعدها حالة أعجب منها، زكريا ابن نادى ربه رب لا تذرني فردا عمره 100 سنة، يقول أشين تنشطني بلد من عمرك 100 سنة وزيتك 90 وأنت عقيمه عاقر أربع حالات عقيم وهي عاقر وعمره 100 سنة في 90 سنة لو عمره 20 سنة هو عقيم. أسوأ حالة عقم في التاريخ الطب كله يعيد عن وحده. إيش قال الله سبحانه لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يا رب يمكن ما قال الله طيب بنسوي تحاليل طيب توفيدي أنا يقولها بشر. إذا كان عندك رصيد وأنا أركز عليها، إذا كان عندك رصيد ما يحتاج يذبونك البشر وسوي تحاليل تقول يا رب يستجاب لك يكشف الله ما بك. قال الله عز وجل فاستجبنا له. يا رب عمره 100 سنة. قال ووهبنا له يحيى. الأمر لمن؟ الأمر لله. قال ووهبنا له يحيى وأصلحنا له. يا رب ما طلب وطلب بس واحد، ناخذ كلهم سورة الأنبياء وجه واحد كلهم طلب وطلبات أعطاهم الله أكثر لأنه في مليان الله ما ينفع. قال ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة بيعطيك الله ليش أعطيناهم. قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ليش كلها كانوا لان عنده رصيد ما مر رمضان 1426 عدد. اذا باع رمضان رمضان عنده مليان في مليان وضماعة 83 سنة مو بلاش، يعني كأنه واحد صايم جاي يصلي يطبق 83 سنة في 10 ايام حطها رب العالمين ومع ذلك في الاسواق راحت. قال انهم كانوا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات. يقول الله ما شفته